السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد ذكرنا ما يتعلق بمعنى توحيد الألوهية، وذكرنا أنه التوحيد العملي الطلبي، وأنه هو العمل الذي يسبقه العلم، حيث أن توحيد الربوبية متعلق بمعرفة الله عز وجل وبالعلم بذات الله وبأسمائه وصفاته، وأن هذا العلم يتبعه العبد بالعمل، والعمل متعلق بتوحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية. وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى أنه كلف رسوله صلى الله عليه وسلم قتال من عنه تولى وأبى، وقد ذكرنا هذه المسألة. وذكر أيضا وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، أي أن الله سبحانه وتعالى كلف أهل الإيمان أيضا بقتال الكفار: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالمؤمنون مكلفون بمقاتلة الكفار حتى يكون الدين كله لله عز وجل. وبينا أنه يستثنى من ذلك المعاهد الذي كان بينه وبين المسلمين عهدا، فإنه لا يقاتل حتى ينقض هذا العهد. وكذلك من يدفع الجزية للمسلمين وهو بين المسلمين فلا يقتل ولا يقاتل حتى يمتنع أو ينتقض عهده أو تنتقض ذمته. وأما المحاربون إذا كان للمسلمين قدرة فإنهم مكلفون بقتالهم حتى يكون الدين كله لله عز وجل. وأما إذا لم يكن للمسلمين قدرة فما عليهم إلا تقوى الله ما استطاعوا، واتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى المسلمين أن يقووا أنفسهم وأن يأخذوا بأسباب القوة من جهة العدد والعتاد حتى يقيموا دين الله عز وجل في الأرض. وقد وصف الله عز وجل أهل الإيمان بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، هكذا هو وصف أهل الإيمان في كتاب الله عز وجل، أنهم أشداء على الكفار، وذاك من باب إظهار البراءة مما هم فيه من الكفر والضلال. ولا يعني الشدة أن لا يدعون إلى الإسلام وأن لا يقالهم الحسن من باب دعوتهم وتأليف قلوبهم إلى قبول هذا الدين، ولكن يبقى أن القلوب تمتلئ ببغضهم وعداوتهم، ويحسن لهم في الظاهر من باب تأليف قلوبهم ودعوتهم إلى دين الله عز وجل. ثم بين أن هذا المعتقد الذي هو إفراد الله عز وجل وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، أن هذا المعتقد قد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة. أي أن كلمة التوحيد، وهي كلمة لا إله إلا الله، التي بعث بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل جميع الرسل والأنبياء بعثوا بهذه الكلمة، وهي أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يقرروا ويؤصلوا ويقعدوا أن كل آلهة تعبد من دون الله عز وجل فهي باطلة. وقوله قد حوته، أي ما ذكره من الأمر بتوحيد الله وإفراد الله بالعبادة وموالاة المؤمنين وقتال الكفار وبغض معداوتهم، كل ذلك موجود في كلمة لا إله إلا الله. وهذه سمى هنا لفظة الشهادة، وهي كلمة الشهادة، فإن الكلمة أوسع من كلمة لفظة، لأن الكلمة أفاد المعنى، الكلمة ما أفاد المعنى وحسن السكوت عليه، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أما كلمة اللفظة فإنها تشمل كل ما يلفظ به العبد، سواء كان له معنى أو لم يكن له معنى تسمى لفظة. فالناظم رحمه تعالى لعله قال لفظة من باب مراعاة النظم، إلا كان الأولى أن يقول كلمة التوحيد أو كلمة الشهادة. وسميت بذلك شهادة لأن العبد يشهد بها، ولوازم الشهادة العلم، الشهادة لها لوازم ولها شروط عند أهل العلم. أول شروطها أن يكون عالما بما يشهد، فإذا شهد وهو جاهل بما يشهد لم تنفعه شهادته ولم تقبل منه أيضا هذه الشهادة، وكان شاهد زور، فلا بد للشاهد أن يكون عالما. الشرط الثاني من شروط الشهادة أيضا عندما تقول أشهد أن يتلفظ ويقول هذه الشهادة، يتكلم ويلفظ بها ويخبر بها، أن يخبر بهذه الشهادة فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى أن ينطق بالشهادة. المعنى الشرط الثالث أيضا أن يلزم بمضمون هذه الشهادة، أن يلتزم بمضمون ومعنى هذه الشهادة، وأن يلزم غيره بقدرته، أن يلزم غيره أيضا بهذه الشهادة. إذن هي أربعة شروط: العلم والقول والإخبار والإلزام. والإلزام فلا يصح أو لا تصح شهادة العبد إلا مع علمه، وإذا خلى العلم من شهادته فإن لا تسمى شهادة صحيحة. ومعنى قوله لا إله إلا الله، لا هنا حرف نفي، وهو نفي، حرف نفي يعني ما له اسم وله خبر، حرف لا هنا يعمل عمل إن في النكرات. فقوله لا إله، إله اسم جنس، فأفادهن أن لا نفت جنس الآلهة، نفت جنس الآلهة إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله لا إله أي لا نافية، وإله اسم جنس وهو المنفي مبني على الفتح، والخبر خبر لا الذي هو محذوف في هذا المقام لظهوره وبيانه. الصحيح عند أهل العلم فيه أن خبر لا هنا بمعنى حق أو بحق، لا إله حق ولا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى الشهادة. وقوله إلا الله هنا، إلا هنا أداة حصر، والله سبحانه وتعالى بدل عن خبر إلا، خبر لا الذي هو بحق أي حق الله، هو الله سبحانه وتعالى. وليس لفظ الجلال الله مستثنى من الآلهة، لأنه لم يدخل في الآلهة من جهة أنها منفية أصلا، فلا يدخل المثبت في المنفي، لا يدخل المثبت في المنفي. ففي قولك لا إله أي تنفي جميع الآلهة، فلا نقول أن لفظ الجلال الله داخل في تلك الآلهة التي نفيتها، لأنك إذا نفيت آلهية الله عز وجل كان معنى ذلك أن الله ليس بإله، وهذا كفر، نسأل الله العافية والسلام. وإنما المعنى لا إله أي جميع الآلهة التي تعبد دون الله هي آلهة باطلة. فقولك إلا الله إثبات العبادة والإلهية لمن؟ إلا الله لله سبحانه وتعالى. فنقول إلا هنا أداة حصر، ولفظ الجلال الله هو بدل عن خبر لا الذي هو بحق، فيقول لا إله بحق، لا إله حق هو الله، لا إله حق هو أي هو الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله لها أركان، ركناها هو النفي والإثبات. فعندما تقول لا إله فأنت تنفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، وتثبت بطلانها. ومن اعتقد أن هناك إله يعبد من دون الله عز وجل بحق فهو ليس بمسلم، ولا تنفعه كلمة التوحيد عند الله عز وجل. فلا بد أن تعتقد أن جميع الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة باطلة ليست بصحيحة. ولذلك نقول من يقول أن قوله لا إله موجود إلا الله فهذا هو قول أهل الاتحاد وأهل الحلول، وإنما المعنى الصحيح كما قال أهل السنة أنه لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالإله الحق هو ربنا سبحانه وتعالى، وما سوى الله فإن إلهيته باطلة. وفي قولك إلا الله إثبات العبادة لله عز وجل وحده، إثبات لله عز وجل لله عز وجل وحده. إذن هي تقوم على ركنين: ركن النفي وركن الإثبات. فمن لم يحقق ركني الشهادة فإنها لا تنفعه يوم القيامة. قال: فهي سبيل الفوز والسعادة. بل هذه الكلمة هي التي لأجلها خلق الله عز وجل الجنة، ولأجلها خلق الله عز وجل النار، ولأجلها أرسل الله الرسل، ولأجلها أنزل الله الكتب، ولأجلها جردت سيوف الموحدين، وقام قائم الولاء والبراء، ولأجلها حصل انقسام الناس إلى شقي وسعيد، وإلى حزب لله عز وجل وحزب للشيطان. وهي سبيل النجاة، وهي فوز، وهي سبيل السعادة أيضا، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه، وهي الحسنى التي من صدق بها وآمن بها نجا وفاز، وهي الكلمة يسعى لها العبد في قبره فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهي أيضا الذي الشهادة التي تنفع صاحبها يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى، وهي مفتاح الجنة. ومن لم يأتي بهذه الكلمة محققا لمقتضاها ومحققا لمعناها فإنه لا ينجو يوم القيامة أبدا، وهي أصل الدين وعموده وأسه وأساسه ورأسه، وكل عمل بعدها فهو من فروعها. ومن لم يصحح هذا الأصل ولم يقم بهذا التوحيد فإن جميع أعمال يوم القيامة تكون هباء منثورا، فلا ينفعك عمل إلا بعد تحقيق التوحيد. لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل تعمله إلا بعد أن تحقق معنى لا إله إلا الله، وتحقق أركانها وتأتي بشروطها فلو عبدت الله ليل نهار وتقربت إلى الله بالأموال وبذلت الجهد والبدن وبذلت الجهد في البدن وبذلت الجهد في كل ما تؤتى من قوة ولم تحقق لا إله إلا الله فإنها لا تنفعك يوم القيامة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنهم لم يحققوا معنى توحيد لا إله إلا الله. وهذا التوحيد كلف به جميع الخلق من لدن آدم عليه السلام إلى أن يبعث الله عز وجل الخلق ومن على هذه الأرض، فكل مكلفون بأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. فقال بعد ذلك: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، معناها كما ذكرنا في أركانها أنه لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فمن قال أن هناك آلهة تعبد مع الله، أو أن هناك آلهة ترجى مع الله، أو يصرف لها شيء من العبادة مع الله عز وجل، فإن هذه الكلمة لا تنفعه. ومن يظن أن العبادة مقصورة على السجود للأصنام أو الذبح للأحجار والأشجار فهذا من أجهل خلق الله عز وجل، بل كل من صرف شيء من العبادة ولو كان المصروف له محمدا صلى الله عليه وسلم يكون قد أشرك بالله عز وجل، لأن مقصود العبادة أن يكون المعبود هو الله وحده سبحانه وتعالى. وإذا قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيء وأحد نكرة جاءت في سياق النفي والنهي تفيد أي أحد سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا أو شجرا أو حجرا، فكل من عبد غير الله عز وجل فإنه يسمى مشرك بالله عز وجل. وليست العبادة أيضا محصورة أن تسجد أو أن تذبح، العبادة تكون بالدعاء وتكون بالرجاء وتكون بالرغبة والرهبة، فمن يدعو الصالحين وإن سمى ذلك الدعاء توسلا أو سماه توجها أو سماها توسطا أو سماها أي شيء وهو يدعوه من دون الله فقد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. وقد تكايس بعضهم فجعل الأموات أسبابا كما أن الأحياء أسبابا، فقال داعيا للشرك نسأل الله عليه السلامة: إن دعاء الأموات وسؤالهم بمنزلة سؤال الأموات بمنزلة سؤال الأحياء ودعائهم، فكما أنك تسأل حيا أن يدعو لك كذلك لك أن تسأل الميت أن يدعو لك. وهذا هو دين المشركين، وهذا هو دين أبي جهل وأبي لهب، فإنهم قالوا: ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه حجة القوم الذين أشركوا بالله، وهي حجة أيضا أبي جهل وأبي لهب، أنهم ما عبدوا اللات وما عبدوا العزة وما عبدوا الأصنام تعبد دون الله إلا بدعوى أنها شفعاء وأنها تقربهم إلى الله زلفى. إذا نقول: من دعا أو رجا أو سأل أو ذبح أو تقرب لغير الله بعبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى فإنه قد أشرك بالله الشرك الأكبر، ولا تنفع كلمة التوحيد وإن رددها آلاف المرات حتى يحقق معناها ويأتي بمقتضاها، وهو أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا رددها صباح مساء وأخذ يقولها في صلاته ويقولها في أذانه ويقولها في قيامه وقعوده، وهو بعد ذلك يعبد وليا أو يعبد حجرا أو يعبد شجرا أو يتقرب للجن والشياطين أو أن يدعو محمد صلى الله عليه وسلم أو يدعو عبد القادر الجيلاني أو يدعو العيدروس أو يدعو الدسوقي أو يدعو برعي أو يدعو غير واحد ممن يعبد الله في هذه الأزمنة، نقول له: قد أشركت بالله الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. وقد أحسن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى في إبطال شبه القوم في كتابه كشف الشبهات، فقد ذكر شبههم التي يتعلق بها القبوريون والخرافيون من جهة كونهم شفعاء، ومن جهة قصر العبادة على الأصنام، ومن جهة أننا لا نعتقد بالنفع ولا ضر، وإنما نعتقد أنهم وسائل ووجهاء. كل هذه الشبه قد أبطلها شيخ الإسلام رحمه تعالى في كتابه كشف الشبهات، فيحسن الرجوع إليه من باب معرفة شبهات القوم وأجوبتها، فإنها أحسن ما كتب في هذا الباب. وكان عاملا بمقتضاها، لا بد أيضا من قال يا الله أن يعمل بمقتضاها، وعمل مقتضاها يتعلق بقلبه ويتعلق بقوله ويتعلق بفعله، فلا بد أن يكون عاملا بمقتضى هذه الكلمة من جهة اعتقاده، فيعتقد أن لا معبود إلا الله، ولا يدعو ولا يخشى ولا يخاف ولا يرغب ولا يرهب إلا الله سبحانه وتعالى، وهي العبادة عبادة القلب التي تتعلق بقوله وعمله، فإن القلب له عبادة القول وله عبادة العمل، فلا بد أن يخلص لله عز وجل في عبادة قلبه، كما أن يخلص لله عز وجل في عبادة لسانه، كما لو أن يخلص لله في عبادة أفعاله. وكان عامل مقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا، أي أن لا يتخلل حياته شيء من الكفر أو الشرك بالله عز وجل. فلو عبد الله في أول زمانه وحقق التوحيد في أول زمانه وبعد وقبل وفاته ولو بلحظات أشرك بالله عز وجل، نقول قد حبط عمله ومات على الكفر والشرك، وهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. فلا بد أن يعمل بمقتضاها إلى أن يموت على توحيد الله عز وجل وعلى طاعة الله. كذلك أن لا يأتي بما ينقضها أو يبطلها أو ينافيها، والتوحيد له مبطلات من جهة الشرك بالله عز وجل، وهناك مبطلات من جهة شروطه كالانقياد والقبول والصدق وما شابه ذلك، فترك الانقياد ناقض وترك القبول ناقض كما سيأتي معنا. فلا بد أن يموت على الإيمان وأن يحققها في قوله وفعله وفي اعتقاده حتى تخرج روحه من هذا الجسد. قال: مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فلا ينجو. وهذه الشهادة تنفع قائلها في جهتين، تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة. فإذا قال المؤمن لا إله إلا الله، وقال الرجل لا إله إلا الله، نفعته في الدنيا من جهة أنها تعصم ماله وتعصم دمه، ويبقى في حكم المسلمين ما دام ينطق بهذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأما في الآخرة فإن كان قالها صادقا محققا لمقتضاه ومعناها، فإنها سبيل النجاة له وسبيل الفوز، وهي الحسنى التي من صدق بوام بها كان من الناجين المفلحين الفائزين، وهي التي من قالها ثبت في قبره ونجى في قبره من عذاب الله عز وجل، ومن قالها أيضا صادقا نجى في عرصات القيامة، ويكفي فيها شرفا وفضلا ما جاء عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه، أن رجلا كان من كان قبلنا قد أتي به وقد مدت له سجلات من الذنوب، قد مدت له سجلات كلها ذنوب ومعاصي لله عز وجل، فأيقن بالهلاك، فلما أيقن قال: إن لك عندنا بطاقة. قال: وما تعمل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيؤتى ببطاقة فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فوضعت هذه البطاقة في سجل الحسنات وطاشت بسجل السيئات كلها، ولا يثقل مع اسم الله شيء، فهي أثقل ما يوضع في الميزان هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي التي لا يردها شيء إلا إلى العرش أبدا، لا يحجبها حجاب ولا يمنعها مانع إذا حققها العبد وأتى مقتضاه ومعناه، وهي أحب الكلام إلى الله عز وجل، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولونها. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضون السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لطاشت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحوين كان إسناده فيه شيء من الضعف، إلا أن معناه صحيح، فأثقل ما يوضع في الميزان هي كلمة التوحيد، وصاحبها يثقل له الميزان يوم القيامة. وقد جاء في الصحيحين عن عبادة الصالح رضي الله تعالى عنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فيحرص المسلم دائما يردد هذه الكلمة، وهي العاصمة من الشيطان، وهي العاصمة أيضا من نزغاته ومن شبهاته، إذا قال العبد صادقا محققا لها، بل يقول ابن رجب أن العبد إذا قالها الله صادقا من قلبه فإن هذه الكلمة تحرق الشبهات والشهوات. إذا قالها صادقا موقنا محققا لشروطها وأركانها فإن الصادق في قوله إياها لا يبقى معها ذنب، لأن المحرقة المزيلة التي تزيل الذنوب وتكفر الذنوب بإذن الله عز وجل، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا لقيه الله عز وجل بمثل ذنوبه مغفرة سبحانه وتعالى. قال هنا أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. قد فسر الناظر تعالى لا إله الله بأنها أن ليس بالحق، أي ليس هناك إله يعبد بحق إلا الله، وهو معنى قوله لا إله إلا الله. ولم يأتي بلفظ الشهادة لأن النظم لم يساعده في ذلك، وإنما أتى بمعنى كلمة التوحيد هي الله، وهو قوله أن ليس بالحق إله يعبد، فقول أن ليس بالحق بمعنى لا إله يعبد إلا الإله الواحد الفرد بمعنى إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا البيت هو معنى لا إله إلا الله، وهو أن يحقق العبد أركانها بنفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله عز وجل وحده. قال وبشروط سبعة قد قيدت، وبشروط سبعة قد قيدت، وليس معنى ذاك الحصر أنه قدم الشروط على وبشروط سبعة قد قيدت أنها محصورة في سبعة شروط، بل المراد التنبيه والاهتمام، وأن هذه الشروط قد اهتم بها أهل العلم. وهذه الشروط ذكرها أهل العلم وذكرها الناظم، قد سبقه إليها أيضا، سبقه إليها الشيخ عبد الوهاب بن حسن وشرحها وبين هذه الشروط، كذلك سبقه ابن رجب رحمه الله تعالى، وسبق أيضا شيخ الإسلام، وقد ضمنوا كتبهم معنى لا إله إلا الله. إذن قوله أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك وعن النظير، جل عن الشريك وعن النظير. هذا بمعنى أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء الصفات، فلا يسمى الموحد توحيد الألوهية موحدا إلا إذا حقق قبل ذلك توحيد الربوبية، إلا إذا حقق توحيد الربوبية. فهذا معنى لا إله إلا الله. إذن قوله أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. الإله اختلف أهل العلم في لفظة الإله، هل هي مشتقة أو جامدة، هل هي مشتقة أو جامدة. فذهب الشافعي وغيره إلى أن الإله، إلى أن لفظ الجلالة الله جامد غير مشتق، جامد غير مشتق، فلا يحذف منه شيء ولا يزال شيء، فهو يقول الله هي كلمة جامدة لا مشتقة. وذهب جمهور أهل اللغة وجمهور أهل العلم إلى أن الإله، إلى أن لفظ الجلال الله مشتق من الإلهية، مشتق من الإلهية والألوهية، وقد دل على قوله قول ابن عباس في قراءته وإن كانت غيرها سبعية، ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك أي وإلهيتك وعبادتك أنك تعبد من دون الله عز وجل، فجعله معبودا، مما يدل على أن الله لفظ الجلال الله مشتق، وأصله إله، وأصله إله. واختلف الذين قالوا الاشتقاق ما معنى الإله، من أي شيء اشتق، فقيل معناه من أله يتأله، مثل عبد يعبد بمعنى تعبد وتأله، أنها مشتقة من أله بمعنى تعبد، وهو القول الذي عليه جمهور المحققين أن الإله مشتق من أله، من أله تألها بمعنى عبد وتعبد. ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله أي من عبادتي. فهذا هو معنى الإله، أي المعنى أنه المعبود سبحانه وتعالى. وقيل معنى آلهة إذا أن معناها آلهة يأله إذا تحير واندهش، وذاك أنه تحير واندهش في جلال الله وفي جمال الله وفي أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، فهو حائر، الذي أن الأسماع والأبصار والعقول لا يمكن تدرك كمال ربها سبحانه وتعالى، فهي متألهة حائرة في كمال ربها سبحانه وتعالى. وقيل مشتقة من أله يأله إلى إذا لجأ، وهو الذي يلجأ إليه الخلق ويفزع الخلق إليه. وقيل أيضا مشتقة من لاه يليه ويلوه إذا احتجب، من لاه يلوه إذا احتجب، فهو الذي احتجب عن خلقه بحجب لا يرونه، وسيكشف الله تلك الحجب. وقيل مشتق من ألهة من ألهت إلى فلان إذا سكنت إليه، وبمعنى أن الخلق يسكنون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقيل مشتق من ألاه أي بمعنى ارتفع، وهو معنى أنه الذي ارتفع عن المعايب وعن النقوص وعن السلوب وعن خلقه بكماله وجلاله. هذه بعض ما قاله أهل العلم في مسألة اشتقاق الإله، وأقربها وأصحها أن الإله مشتق من أله، فهو من أله يأله إذا تعبد فهو معبود سبحانه وتعالى. هذا أصل معنى تأله أي معنى تعبد، ويقال تنسك إذا تعبد، وكان يقول تأله إذا سمي بذلك متعبدا. فمعنى الإله أي المعبود، معنى الإله من أله يأله، فهو مألوه بمعنى معبود، بمعنى معبود. والله أصلها الإله، فحذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام ثم سكنت فقيل الله، ثقلت وفخمت فقيل الله، وإلا أصلها الإله، أصل الإله حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام ثم فخمت فقيل فيها الله جل جلاله سبحانه وتعالى. فبين هنا أنه ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك وعن النظير، فهو جل عن الشريك في ربيته، وجل عن الشريك في ألوهيته، وجل عن الشريك في أسمائه وصفاته، وجل عن النظير والنديد والمثيل سبحانه وتعالى، وخصه قال هنا بالخلق والرزق والتدبير، وهذا من باب ما يتجلى للناس، وإلا جميع ما يكون في هذا الكون من أفعال الله فإن الله لا يشارك في أحد. الخلق والرزق والتدبير والنفع والضر والإحياء والإماتة وما وغير ذلك من أسم صفات الله عز وجل، فإن الله مختص بها لا يشاركه غيره سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا قد وردت، أي أن هذه الكلمة لها شروط، وقد اختلف في تلك شروط، منهم من جعلها سبعة شروط، ومنهم من جعلها ثمانية شروط، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك، وقد ذكرها ابن رجب وشيخ الإسلام في كتبهم، وذكر الشيخ عبد الله بن الحسن رحمه تعالى، وهي مستقرأة استقراء تاما من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشروط ليست هي شروطا مبتدعة أو ابتدع أهل العلم كما يقول بعض الجهلة أنها شروط لا يعرفها السلف ويعرفها الصحابة، نقول هم يعرفونها وقد طبقوها وقد قالوا بها، وهي بالإجماع، هذه الشروط بالإجماع لابد المسلم أن يحققها. فعلى سبيل المثال شرط العلم، لو قال قائل أنه إذا جهل العبد أن الله هو الإله هل يسمى مسلم؟ نقول بالإجماع لا يسمى مسلم. كذاك لو شك العبد في ألوهية الله وقال لا أدري هل الله هو الإله أو غيره، نقول لا تنفعه هذا بالإجماع، ولك أن تمشي على جميع الشروط تجدها موجودة في كتاب الله عز وجل ومستقرأة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم استقراء تاما، وهو ما دل عليه إجماع المسلمين. وهذه الشروط سنفردها بإذن الله عز وجل في لقاء قادم شرحا مع ذكر أدلتها ومع ذكر مسائلها بإذن الله عز وجل. فقوله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنها لم تنفع قائلها فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، ثم ذكرها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه سبعة شروط يزيد بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وبعضهم يجعله ركنا ولا يجعله شرطا، أي أن الكفر بما يعبد من دون الله داخل في قولك لا إله، فأنت عندما تقول لا إله إلا الله فإنك تكفر بكل آلهة تعبد من دون الله عز وجل. ومعنى لا إله إلا الله يتضمن أمور، عندما تنفي فإنك مع النفي يتضمن ذلك النفي أن تكفر بذلك المعبود الذي عبد من دون الله، يتضمن أيضا النفي أن تكفر عابده، من عبد غير الله فهو كافر بالله عز وجل، يتضمن هذا النفي أن تتبرأ من ذلك المعبود، أن تتبرأ من ذلك المعبود وتتبرأ من عابده كما فعل إبراهيم عليه السلام، يتضمن أيضا معاداته وبغضه المعبود والعابد. والمعبود إذا كان عبد وهو راضي فإن هذا الشرط تجتمع فيه، أما إذا عبد وهو غير راضي فإنه لا يضره عبادة عابده، وإنما هذا الكلام في الطاغوت الذي يعبد من دون الله وهو راضي. أما من عبد من دون الله وهو غير راضي كعيسى عليه السلام وكمحمد صلى الله عليه وسلم والملائكة فهؤلاء رسل الله نصلي عليهم ونسلم ونحبهم ونتولاهم، ومن أبغضهم كفر. وإنما المراد أن نكفر بالطاغوت الذي يعبد من دون الله فنقول عبادته باطلة، فإن كان راضيا كفرناه مع عابده وأبغضناه وعاديناه وسعينا في إبطال عبادته. هذا معنى لا إله، تتضمن الكفر بالطاغوت وبغضه ومعاداته وتكفير العابد وتكفير المعبود إذا كان راضيا سواء إذا كان مكلفا. أما الشجر والحجر والأولياء والصالحين فالذين عبدوا من دون الله وهم غير راضين فلا يدخل في هذا المعنى. وأيضا لا يجوز أن نسميهم طواغيت، لا يجوز نسمي الأولياء والصالحين طواغيت بمعنى أنهم عبدوا من دون الله، لأن الطاغوت هو من عبد من دون الله وهو راضي. أما من عبد من دون الله وهو غير راضي فلا يسمى طاغوتا. نقف على هذا، وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم نشرح شروط لا إله إلا الله مفصلة بإذن الله عز وجل.